الحمد لله وله المنة الكبرى يفتح كنوز الإفضال من حضرته ليهب سعادة الدنيا والأخرى لمن شاء من الورى. جعلنا الله وإياكم منهم وأنعم علينا وعليكم بأسناء ما ينعم به على المسعودين في الدارين الصادقين في محبته ومحبة عبده المصطفى سيد الكونين. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وقد مضى معنا الحديث عن بعض شؤون سيرة نبينا الأمين المامون في العام الخامس من هجرته الشريفة، حتى انتهينا إلى ما ذكر في تلك السنة من الغزوات ومن السرايا ومما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وفي الليلة التي تزوج فيها سيدتنا زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب، وذلك أن نفرا من الذين دعوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا بعد الطعام يتحدثون ويتكلمون، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، فأطالوا المجلس، وسيدتنا زينب في ناحية مولية وجهها نحو الجدار مستحية شديدة الحياء، فذهب صلى الله عليه وسلم رجع فإذا بهم لا يزالون، فذهب ورجع فلاحظوه فعرفوا أنهم أثقلوا عليه فقاموا وخرجوا. فأنزل الله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين أن يغلى وأن ينجح ويحضر، ولكن إذا تعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، خرجوا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. راح ورجع وراح ورجع ما كلمهم ولا قال قوموا ولا قال اخرجوا ولا قال وقت إلى متى أنتم جالسين، استحي واخرج فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خلاص من بعد اليوم لا تقابلوا زوجات النبي ولا تكلموهن مباشرة، إذا أردتم أن تكلموا واحدة من أمهات المؤمنين فمن وراء الحجاب تكلموا وتخاطبوا معهن من حجاب بينكم وبينهم. فضرب هذا الحجاب على أمهات المؤمنين من تلك الليلة التي دخل بها صلى الله عليه وسلم على سيدتنا زينب بنت جحش. ولما عاد القوم من قتل اسمه من هذا لصاحب الحسن سلام ابن أبي الحقيق أبو رافع يسمونه، لما رجعوا من قتله وقد ذكرنا أن الرجل قد انكسرت من سيدنا عبد الله بن عتيب، ولكن مشى عليها وجرى، فلما وصلوا عند النبي وخبروا الخبر ثارت رجله خلاص رجع الوجع إليه وكسر، فأخبر النبي قال فتناول بيده الكريم رجله فقرى عليه فكأن لم يكن به شيء وعادت كما كانت. تعالج وشفي على يد الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. طب القلوب دوايا وعافية الأبدان وشفاية. كملت هذه السنة الخامسة، دخلت السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم. مضى أولها وعادت له ذكرى سيدنا خبيب الذي نقلت الملائكة سلامه وهو يقتل تحت مكة، سيدنا عاصم والجماعة الذين بالرجيع قتلوا وقام عليهم الكفار، فخرج يريد بني لحيان وأظهر أنه يريد الشام عسى أن يجد منهم غرة يأتيهم على غفلة لا يدرون به فيجدوا، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه 200 من أصحابه 200 توجه حتى مر على المكان الذي قتل فيه القوم وأوذوا، فوقف فيه وترحم عليهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم ومشى. فنذرت به الكفار الذين كانوا هناك بنو لحيان وعصي فهربوا ولحقوا برؤوس الجبال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلدهم فلم يجد أحد، أرسل السرايا إلى نواحي فلم يعثروا على أحد منهم لما حدروا فرجعوا إليه. فقال أمر على عسفان وتسمع بنا قريش ويظنون أننا جينا نحوه. فجاء إلى عسفان ووجد جماعة من المشركين هناك، وكانت صلاة الخوف إذ صلوا الظهر وراجع المشركون بينهم قال لو هجمتم عليهم وهم سجود من ورائهم هم إلى جهة مكة مقابلين الكعبة وأنتم من وراء تقتلونهم عاد تبقون واحد منهم هم ومحمد. فقال المشركون لبعضهم بعد ستأتي صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهلهم وأموالهم وأولادهم، يعنون صلاة العصر صلاة الوسطى، يعرفون انظر اشتهر قدرها ومكانها في نفوس المسلمين حتى عند الكفار يعلمون أنهم يعظمون هذه الصلاة. فجاءوا فانزلت الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلما جاء وقت صلاة العصر استعد المشركون بيهجمون، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو القبلة بطائفة من الصحابة وترك طائفة بيمين يحرسون. فهؤلاء منتظرين الجماعة يصلون ما يصلون، يروحون من أمامهم ما يروحون أجيب، وإذا الطائفة قدامهم وطائفة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كمل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية من الركعة الأولى فقام فكملوا الركعة الثانية وحدهم ورجعوا إلى محل العدو مقابلة العدو، والبقية الطائفة راحوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت في السجود حتى انتهوا فجلس يتشهد فتشهد بهم وسلم بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأدركت الفرقة الأولى معه الإحرام وأدركت الفرقة الثانية السلام، وقسم ربنا صلاة النبي بين الفريقين ليحوز كل منهم بركته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن يقول فرقتين فرقة يصلون ويروحون وبعدين فرقة ثانية يصلون، فأين يحصلون ثواب الصلاة خلف محمد؟ فأنزل الله هذه الكيفية ليحوز الصحابة نصيبهم من الصلاة خلف خير البرية، فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا أي كملوا الركعة فليكونوا من ورائكم كملوا ركعتهم وليرجعوا إلى مقابلة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لأن للصلاة معك شان معك فليصلوا معك. فصلى الكل معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ورجع صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبو بكر مع جماعة إلى مسافة نحو مكة ورجع الكل ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا وعاد إلى المدينة المنورة. وصل إلى المدينة المنورة ليالي وإذا عيينة بن حفص الفزاري يغير على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له نوق 20 ناقة أو تزيد، عندها رجل من بني غفار يحرسها، فكانوا ترعى في نواحي خارج المدينة فأجدبت الأرض، فقربوا من النواحي هذه نواحي الجرد التي فيها كانت الغزوة، قربوا منها فكان من ورائهم جماعة غطفان ورئيسهم هذا عيينة بن حصن الفزاري. يقول أبو ذر جئت للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنت وأذهب إلى لقاحه، قال فقال لي إنها رجعت الآن ترعى في مكان قريب على القوم من غطفان ولنا منه. قال فألححت عليه يريد أن أخرج، قال لا نامن عيينة بن حصن الفزاري. يقول صلى الله عليه وسلم لا منعين ابن حزم الغزالي أن يأتي هناك، وإنما هذا في طرف من أطرافهم، صار المسافة المحل الذي فيه اللي قاحي الآن في طرف من أطرافهم. قال فألححت عليه فقال لك كأني بك قد رجعت إلي وقد قتل ابنك وأخذت امرأتك تبكي. قال فعجبا لي، يقول لك أني بك كذا وأنا ألح عليه كل دار. قال أخرج. وخرجت إلى المكان الذي فيه لقاه في بني رجل من بني غفار قدو من قبيلة سيدنا أبي ذر، فجاء إلى عنده وأهله جلس معهم. إلا قال ما ندري في الليل الليلة إلا والصوت فوقنا، وإذا بهم رجال على أفراس لهم خيول إلى عيينة بن حصن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إليهم ابني قتلوا وأخذوا امرأتي مع نسمة على فوق اللقاح للرسول صلى الله عليه وسلم، ونجوت مع البقية ورجعت. فجيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأني تبسم، قال له من قبل استاذنا أريد أن أخرج إلى محل اللقاح، يقول له ما نامن عليكم. والآمن عيينة بن حسن جاب له بالإسم، لا كأني بك رجعت وقد قتل ابنك، وهو مصير مصمم. فلما جاء تبسم أخبرته الخبر. كان في تلك الليلة خرج سيدنا سلمة بن الأكوع، ما عنده خبر، ولكن خرج في طريقه ومعه فرس لأبي طلحة، ولقي واحد من الناس يسألهم من أين جيتم؟ قالوا كنا نريد بعض لقاح لأصحابنا في المدينة، ما جينا على مكانها لكن وجدنا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت الليل. كيف؟ قالوا استاقها جماعة من الغطفان جاءوا وأخذوا اللقاح. قال هي خذوا الفرس هذا اركب عليه وروح إلى أبي طلحة وأخبر النبي أن شرحه أخذ وسيق وليلحق وأنا ألحق القوم على رجله. وطلعت فوق جبل استقبلت المدينة وصيح ثلاث صيحات، الفزاع الفزاع الذي ينادي وصباحا، وصل لجيب صوته إلى المدينة نذر بهرقهم، وبدأ الناس يتحسسون ما الخبر. يقول سيدنا أبو قتادة كان من أهل من ذوي الأفراس، بات فرسي يضرب رجله يصهل ويضرب يده الأرض. إيش به؟ أنظر إلى العلف، موجود العلف عنده. أقول ضامي أقدم له الماء يعرض عنه. قال إن لفرسي لشان في حاصل شيء. قال حتى كان الفجر فأسرجته، أسرجت الفرس وحملت سلاحي وخرجت كي تصلي معي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيء. صلى بنا النبي، جلس على عادته في تلاوته وأذكاره بعد الصلاة ولحد طلعت الشمس، ودخل بيته وأنا رجعت إلى بيتي. انزل السرج من على الفرس ودخل وضع البيت قليل إلا ولاحق يلحقني، يقول أغير على لقاح رسول صلى الله عليه وسلم وأخذت رجعت الفرس، وكان أول فرس لحق النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بعده سيدنا عباد بن بشر بفرسه، وجاء بعده سيدنا عكاشة بن محسن، جماعة من الصحابة لما سمعوا الخبر النذير تلاحقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأفراس وقفوا على النبي وقد جاءه الخبر، فقال تقدموا. أمر عليهم واحد منهم جماعة منهم على أفراس، قال تقدموا الحقوا القوم وحتى ألحق بكم أنا ومن معي نجي وراكم امشوا. فمضوا أصحاب الخيول، سيدنا سلمة وحده والقوم منهم عدد وبخيولهم وأسلحتهم، ومعه النبل حقه والقوس وحامل القوس والسهام. وإذا دخلوا في الوادي بين الشجر يرميهم، وكان قوي في الجري لا يكاد يلحق إذا جرى ولا يسبق أحد إلا سبقه. فلحق بهم ضرب منهم رمى الأول دقه رمى ثاني. من هذا؟ يقول خذها وأنا ابن الأكوع. يقول لهم خذها آخر الليل جمال. آخر الليل من ده ابن الأكوع هذا؟ ويضرب الثاني قال فإذا أقبل علي فارس من طلعت لرأس شجرة وإذا دنا ضربته خذها وأنا ابن الأكوع. إيش مشكلة ابن الأكوع؟ فإذا خرجوا من الشجر الجبال طلع إلى رأس جبل يجري يسبقهم قدامهم إلى رأس جبل، وإذا دنا أحد من فرسه يرميه خذها وأنا ابن الأكوع. طلع الفجر طلعت الشمس وهم يمشون هو يمشي وراهم. إذا في الوادي بين الشجر ما يدرون به إلا قريب منهم ويرمي، وإذا أقبل عليه واحد منهم وذ فراس الشجرة فوق يرمي بسامه كان رامي وصاحب جري قوي. خذها وأبن أنا ابن الأكوع. يقول ويكعنا من السحر هذا ويكع ويكعنا ورانا من آخر الليل وهو يمشي. جاء الظهر وهو وراهم والعصر وهو وراهم وهم ينزلوا من مكان إلى مكان ماشيين نحو ديارهم، وسلمة ابن الأكوع وراءهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فحتى كان في العشية وإذا لحقهم مدد من جماعتهم جاءهم، وإذا الرمي من أقصر قال إيش هذا؟ منين يأتيكم رمي؟ خذها وأنا ابن الأكوع. قالوا هذا ويكعنا من السحر وهو يمشي ورانا من آخر الليل. قال لو لم يكن يعلم أن وراءه طلب يطلبكم ما بقي معكم إلى هذه الساعة، هذا وراءهم طلب. قم إلي نفر منكم طلب. قال طلع إلي أربعة منهم. قال فلما أدنوا مني رفع صوتي قل لهم تعرفوني؟ قال من قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يلحقني منكم رجل فيدركني ولا يهرب عني منكم أحد إلا لحقته. قالوا ابن الأكوع من الصبح نحن نسمع صوتك وكذا. قال فما هو إلا وأنا معهم أتحدث وإذا بخيول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت وصلوا هؤلاء اللي قدمهم النبي قبله على الخيول، فلما شعروا بها هربوا. قال فهربوا وجيت فإذا أولهم على فرس الأخرم الأسدي. قال فأمسكت بعنا فرس وقلت له انتظروا حتى يلحق بكم رسول الله ومن معه، فإني لا أمن عليكم القوم وحالهم كذا. قال يقول لي يا سلمة كنت تؤمن بالله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق فلا تحرمني الشهادة في سبيل الله. فوق الفرس لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. الله القوم هؤلاء وإيمانهم العجيب. قال بل أطلقته ذهب ولحق بهم وتقاتل، فكان ممن استشهد ذاك اليوم. هو سيدنا نضالة بن محرز. نضالة بن محرز أمس كان يرى رؤيا يقص على سيدنا بكر الصديق، رأيت السماء فتحت لي صعدت السماء الأولى قال الثانية الثالثة انتهيت إلى السماء السابعة قال فرفعت إلى سدرة المنتهى فقال لي هذا مكانك. قال فقصصتها على أبي بكر وكان من أعبر الناس يعبر الرؤيا، فقال لي أبشر بالشهادة. هذا أمس كان، اليوم الثاني استشهد مع الجماعة كان وحاز الشهادة وعرجت روحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله وبقوا يترامون مع القوم. وفي قصة الأفراس قصة فرس ثاني في بني عبد الأشهل عندهم مجموعة من النساء ويرين الفرس يصحل ويتحرك وهيب الفرس ولا على عادته. فرجل منهم قال اسمع تركب على الفرس وتلحق بالرسول لما ترى لنا الخبر. قال نعم قد خرج لي لأجل القوم، وقد كان الفرس أول جماع ولا يمشي ركب عليه وإذا أبو يجري جري جري جري جري وسبق القوم كلهم وإلى محل القوم. قال يا بني لكيع مكانكم حتى يلحقكم من خرج في طلبكم من المهاجرين والأنصار. فما حمل عليه رجل منهم فقتله، فكان أحد الشهداء فأرادوا الفرس فجرى وما لحقوا أحد منهم وجري جري إلى محله يرجع إلى وسط المكان الذي جاء منه رجع إلى المكان الذي فيه. فما هو إلا حركة من الفرس لإدراك الأمر ولمشاركة في الحال الذي وقع، وإن هذا وإن هذا، وإيش ذا الشعور اللي يسري حتى في الحيوانات برسول الله وما يلاقي رسول الله وما يقوم، وإرادة النصرة حتى من الحيوانات والأفراس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فمضى أبو قتادة وإذا برجل يلاقيه. كان أبو قتادة اشترى فرس أول وأخذ هذا الفرس، وإذا بواحد منهم هذولا من غطفان من بني فزارة اسمه سعدة، يقول له ليش تشتري هذا الفرس؟ قال أجعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابطه به. قال ما أهون قتلكم وما أشد حربكم؟ قال ها؟ إني أسأل الله أن يلقيني عليها، ألقاك على هذا الفرس. قال آمين. مرت الأيام، بجاء هذا اليوم لقيه قبله واحد، فلقيه في الطريق فتقاتل له فقتله، أخرج برده برد بقتادة وغطاه ومشى حتى لحق القوم، فخرج له فارس منه متدرع من تطيره فأخذ يقاتله. قال لا تعرفني؟ قال ما أنت كشف فإذابه فعد هذا الفزاري لذاك اليوم يوم العرس. قال اليوم لقيناك. قال صارعنا؟ وقال صارع، نزل وحط فرسه ونزل هذا الفرس صارعته، فأمكنني إلا منه وضعت الرد وقمت على صدره في المقام، وراح يريد سيفه فأخذت منه سيفه قبل أن يأخذه. قال استحي مني يا رجل، لا تقدر. قال لا لا لا استحي منك بعد ما كنت تقول وتقول. قال من للصبية؟ قال لهم النار، الصبية حقا كذا ما أسلموا النار لهم، نار لهم النار. قال ترد عني شيء؟ قال لا أردها، أو تريد الحطمة؟ أنت لما تصل الحطمة وتصير أمك هاوية. قال تهوي أمك في الحطمة عن رأسك. فأمكنه الله منه فقتله. فسجى أيضا بثوب له ولحق القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة، وإذا رجل مسجى البرد حق أبو قتادة، قالوا رحم الله أبو قتادة استشهد. قال النبي لا، ما هذا أبو قتادة، هذا قتيل لأبي قتادة. قالهم هذا قتيل لأبي قتادة، إنما وضع عليه بردة لتعرفوه أنه صاحبه. فجاءوا كشفوه حصلوه ما هو، مشوا جاءوا إلى عندي ثاني ذا اللي قتله، قالوا ذا فرسه، لأنه ركب على فرس الثاني خلف فرس، وذا فرسه ذا هو الآن خلاص قتل. استشهد أبو قتادة. قال صلى الله عليه وسلم لا، إن أبا قتادة يراجز القوم الآن، هناك مع القوم يراجزهم. قال يا رسول الله هذا فرسه وهذا ثوبه. قال لا. فتعجب الناس، راح سيدنا أبو بكر سيدنا عمر عنده لا كشف الله حصله إلا الفزاري ذا. الله أكبر الله أكبر. كبر سيدنا أبو بكر، كبر معه سيدنا عمر، كبر نفسهم. قالوا ما هو أبو قتادة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أبو قتادة يطاعن القوم لأن هناك في عند قرد. فبقوا كذلك ومضوا حتى جاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهرب القوم وقدر يمشون يمشي طول النهار وراهم سلمة بن الأكوع. كل ساعة خلفوا أول لقحة وثاني لقحة، عشر كامل نص لقح تركوهن وراهم، وألقوا بعض الرماح حقهم يتخففون وهم يجرون، حتى لقيهم قال جيت لقيتهم يريدون ماء ينزلون فيه، قال لك يشربون فرعوني أجري عدو، فتركوا ومشوا. اشتغلهم طول اليوم وحده سيدنا سلمة بن الأكوع حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فذهبوا، كان من جملة النوق التي ساقوها العضباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة العضباء، وكانت لا تسبق. فوقعت محل النجاة لامرأة أبي ذر الغفاري التي أخذت وضفت مع القوم، فكانوا يربطونها وكانوا يجعلون جمالهم نحو أفنيتهم، فلما كان في الليل افتكت من الرباط وقامت. كلما جاءت إلى عند واحد من الجمال يرغى تتركه حتى جاءت العظبة، وإذا تم مذللة إسرائيل مهيئة لها ركبت عليه قامت بها مشت ولا المدينة نحو المدينة، وما تدري إيش من ناقة هذه، فرحت من ناقة لما ركبت عليه وقالت ونذرت لله تعالى تذبحها، نذرت أنها تذبحها. مضت تجري نحو المدينة المنورة حتى لما وصلت الناس العظبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش هذا؟ قالت أنا قد نذرت أذبحها. وجاءت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسنت جزاه، هذا جزاه تنجين على ظهرها وتخرجك من القوم وتجعلين جزاءها ذبحها. قال ما جزيتها، ما أحسنت جزاءها. ثم قال لا وفاء في نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنها ملك يعني ما هي ملك، تقدرين تذبحينها لو كانت ملك لك تذبحين ما شئتي، لكن هذا ليس ملكك أصلا، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم الذي ما يملكه ما يصح نذره فيه. واحد نذر يخرج بيتك في سبيل الله ولا يعطيه واحد فقير ممكن؟ فدعا لها صلى الله عليه وسلم ولا ارجعي. وسيدنا أبو قتادة وقعت له ذا القصص وسهم يدخل في جبهته في أثناء حتى خرجوا وظنوا أنه خرج الكل، وإذا باقي الرياش داخل في جبهته ما هو داري ومشغول طول اليوم بالقتال. وحتى لما كان الليل واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جرح جبهته، فجاء فأبصر صلى الله عليه وسلم بقايا فأخرجها مني برفقين، أخرج بيده برفقين ثم مسح بيده على جبهتي، فوالله كأن لم يكن بي شيء قط ولا ضربت بعدي ولا شعرت بوجع في رأسي من ذاك اليوم ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يقول خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالنا أبو سلمة سلمة بن الأكوع، حتى دعا له صلى الله عليه وسلم وأردفوا معه على ناقته رجعوا إلى المدينة على فرس، رجعوا معه إلى المدينة المنورة فأردفوا خلفه فصار يمشي معه على ناقته، وإذا بواحد يتحدى للمسابقة ويرفع صوته أول مرة ثاني مرة، قال ما تستحي أنت من أحد؟ قال أنا خلف النبي وده يدعي من بيسابق، قال لا إلا رسول الله، أي واحد غير رسول الله أنا مبارد تفضلوا من بيسابقنا. قلت يا رسول الله إذن لي، هذا الرجل يرفع صوته ودعم سابقه ويروح يسابقه، قال إن شئت. قال فخرجت فسابقته فلحقت وامسكت به وأنا قلت له سبقتك وما شاء، فضحك الناس عليه وضحكوا عليه ورجع قد أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى وافى المدينة المنورة. لم يقعد بعد رجوعه من عند بني لحيان إلا ليالي، فخرج إلى غزوة ذي قرد. على هذا الحال مضت أيام نبيكم ولياليه ليبلغكم رسالة ربه وليسعدكم، فعليه صلوات ربنا ورزقنا الله حسن متابعته وقرة عين وسرور قلب بنا وباتباعنا له وبنصرتنا له. اللهم ثبتنا على الوفاء بعهدك وعهده، اجعلنا من الثابتين على طريقته، واحشرنا في زمرته، وأنت راض عنا يا مجيب دعوة المضطر، يا من بيده الأمر كله، أحي في الأمة وفي قلوب الأمة سر التعلق بك وبهذا الرسول وصدرك خالص الإيمان، وارزقنا كمال اليقين وثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.